يعني ممكن تائب في الصلاة لوحده واخذك ازاي؟ وبغن غناء عام يوم هذا الصوت واخذك ايه؟ يصل الى الرجال اللي هم قاعدين في الشارع، النساء لوحدهم في البيت فوق مثلا مش حد معاهم، والرجال قاعدين في الشارع وهم بيغنوا واخذك. ومعروف ان الغناء فيه رفع بقى الصوت وفيه دف والكلام ده، فشيء طبيعي ان يصل اليه، ان يصل الصوت الجماعي هذا الى الرجال، فهذا ايضا لا باس به. لكن الزغاريد والكلام ده هو فيعني لا اعلم طبعا فيها شيئا من الاثار في النهي عنها، ولكني سمعت علماء، انا كشيخ الالباني ونقل لي عن الشيخ نبات رحمه الله عليهما انهما كان ينهيان عن ذلك. يبقى ايه؟ يبقى المساله اذا كانت عامه زي اصوات عامه كده مختلطه ببعضها، هذا ايضا لا جناح على المرء اذا وصل هذا الى اذنه. زي انت عارف ايه؟ زي النظر العام. النظر العام بعض العلماء قال لك لا يجوز للرجل ان ينظر الى المراه ويجوز للمراه ان تنظر الى الرجل، واخد بالك ازاي؟ ففرق، مع ان الله عز وجل امر المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار، قال لك لا، وانا برضه عارف انت ما تفكرنيش بالايه وانا حافظها ازاي، لكن انا ايه اللي خلاني افرق؟ حديث الحبشه، وان عائشه رضي الله عنها كانت تتفرج على الحبشه وهم يلعبون بحرابين في المسجد، وان النبي عليه الصلاه والسلام حط ايده كده على عضاضه الباب، وعائشه رضي الله عنها حطت دقنها كده على ايه؟ على ايده، وكل شويه يقول لها ايه؟ كفايه كفايه، تقول له لا لا. وفي بعض طرق الحديث خالد الصحيحين قالت وانما اردت ان اعلم منزلتي عندك، واخد بالك ازاي؟ عايز يحملها كده ولا هيخليها تتفرج لوحدها والكلام ده؟ ولم ينصرف حتى كنت انا التي انصرفت، فاقدروا قدر الجاريه الحديثه في السن الحريصه على اللف. فقال لك ايه؟ يبقى اذا ايه؟ كل بقى رقص عائشة بص عليهم، تنظر عليهم يعني، يبقى هذا يدل على ايه؟ جواز ان تنظر المرأة الى الرجل. طبعا الكلام ده رد عليه. طبعا السيدة عائشة كانت مثلا في حدود 14 سنة. وهو تزوجها من 9 سنين، من 9 سنين كانت امرأة كاملة. مش زي ما بعض الناس متخيل 9 سنين لسه صغيرة وبتاع، لا. 9 سنين كانت امرأة كاملة. واخد بالك؟ فهي لما تكون بقى 10 سنين 12 سنة 14 سنة، واخد بالك؟ فقد كانت امرأة كاملة وكانت حائضة. فالمهم ان بقى الجواب بقى على الحديث ده ايه؟ الجواب عن هذا الحديث ان هذا يشبه النظر العام، زي امرأة مثلا ماشية في الشارع، وفي رجالة كتير في الشارع ونساء. واخد بالك؟ فنظرها هذا العام مأذون فيه في الجملة، يعني زي واحد مثلا بص من البلكونة وفي لمة رجال على نساء، فبص على اللمة دي، واخد بالك؟ زي الإنسان في الطواف، رجال ونساء، واخد بالك ازاي؟ بيبص، مجرد إنه بيبص، تقع عينه هنا على امرأة وهنا على امرأة وهنا على امرأة، نظر إيه؟ نظر عام، لا أن يصعد النظر ويصوبه إلى امرأة بعينه. ومسألة إن المرأة زينة وإن الرجل قد يشتهيها، نفس الكلام موجود بالنسبة للرجل. وايضا المراه قد تشتهي الرجل. وحسم الماده وقاعده سد الذريعه تقتضي المنع ايضا، والا يفرق بين الرجل وبين المراه في هذه المساله. نقف عند هذا قدر الحديث ونجيب عن بعض الاسئله. يقول سائل: بعض الاخوه من الملتحين عند الركوع، انا افهم كده مش ملتحي، اذا ما كانش ملتحي ارتاح. قال: يهوي الواحد منهم إلى أسفل بصورة غير عادية حتى تصل رأسه إلى بين ركبتيه، وعند النزول إلى السجود ينزل على يديه قبل ركبتيه، وعند الرفع من السجود نجد أحدهم يقف على يده أو ركبتيه ويرفع إلى يديه كما نرى في البعيد، فما رأيك هذه المسألة؟ ونرجو توضيح الله يتحكم في مسألة كلام العلماء في النزول على اليد أم الركبة. شبعنا إيه؟ شبعنا كلام في العملية دي، واخد بالك؟ ولكن يبدو الاخ اما جديد يعني في الكار، ها الكار اللي حضرت دروس يعني. طبعا بالنسبه لي بعض الناس يبالغ في الركوع فعلا لحد ما راسه يبقى ايه خلاص بين الركوع. طبعا لا، المفروض الانسان اذا ركع ان يكون ظهره مع ساقي مثل زاويه ليه القائمه، بحيث كما ورد في بعض الحديث: لو وضعت الماء على ظهره لا يتحرك. هو ده الصواب في الركوع. وانت بقى عايز تحقق المساله دي عشان ما يبقاش ظهرك عامل كده ولا يبقى عامل كده، امسك ركبتيك بكفيك وانصب اليد. لو نصبت اليد يستقيم معك الظهر، لكن اللي بيحصل انه لما بينزل اليد قوي بيعمل ايه؟ بي بي يعني بيكسر ايده، واخد بالك ازاي؟